جب حياتي عين. استنى استنى، كتاب ايه وحياه مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياه حياتي. كتاب حياته يا عين. كتاب حياتي عين. شريف عمر، مطرب الشاب نور الشناوي، معاك مجموعه من الاوراق هتحولها لقصة حياتك أو قصة حياة أي شخص تاني أو لأي موضوع أنت عايزه. هحولها لحياتي الشخصية. مبدئياً هتسمي الكتاب إيه؟ هسميه كفاح أو اجتهاد. شايف إن دلوقتي النجاح بقى بيتحقق بالاجتهاد فعلاً دلوقتي ولا في عوامل تانية؟ لا طبعاً، لازم أي حاجة في الحياة تتحقق بالكفاح وتتحقق بالاجتهاد، إن الإنسان لو ما حطش جهد معين في حاجة هو بيحبها عمره ما هيوصلها. تمام، بس معايير النجاح دلوقتي هي الاجتهاد؟ منهم طبعاً الاجتهاد، ما هو ممكن واحد يبقى بيجتهد. بتهرب؟ لا والله ما بهربش، بس فعلاً ممكن يبقى واحد بيجتهد في حاجة طول عمرها مثلاً هو فاكرها إن هي صح وتبقى غلط، وما حطش اجتهاد في حاجة تانية والحاجة التانية هي اللي صح. فلازم الاجتهاد يبقى في أي حاجة موجودة. غلاف الكتاب هيبقى عليه صورتك ولا تختار صورة تانية؟ لا هختار طبعا صورة تانية، يعني هختار صورة مثلا يعني فيها فكرة ان الانسان بيطلع خطوة مثلا لقدام، يعني سلم مثلا. الاهداء ههدي لأبويا لانه اكتر شخص وقف جنبي وبيقف جنبي في كل حاجة احنا بنعملها. يعني مين اللي هتختاره من الشخصيات العامة انه يكتب لك مقدمة الكتاب؟ صعب سؤال. يعني نفسي كريستيانو رونالدو. وده قصة كفاح جامدة. كفاح جامدة طبعا، لان انا دايما برضو ببص للكفاح، طبعا مش شرط يبقى الكفاح الفني بس الكفاح العامي في الحياة. وانا بشوف ان قصة مثلا زي قصة كريستيانو رونالدو ان هو اتولد من مفيش وخلى نفسه كل حاجة، دي حاجة مبهرة. تضعه على حسابك ولا على حساب حد بقى تاني؟ والله لو على حساب حد تاني بوفر. لا طبعا، يعني اكيد طبعا لو كتابي يبقى اكيد ان انا مش هبخل على شغلي، واكيد ان انا هبقى عايز ان انا اصرف على شغلي وابسط بشغلي. هتبيع النسخة بكام يا نور؟ بكتير هتصرفه. لا يعني طبعا ما اقدرش احدد سعر، طبعا على حسب برضو الانسان معروف قد ايه وحجمه قد ايه عند الناس، ويقدر يبيعها بقى بالسعر اللي هو عايزه اللي هو شايفه. واحنا بنقلب في الكتاب بتاعك لقينا كام صفحة كده مقطوعين، قطعتهم ليه؟ والله يعني مواقف قديمة بقى حصلت الواحد مش عايز يتكلم عليها. لا طبعا اكيد في حياة اي شخص مواقف حصلت له يعني احبطته او ضعفته معنويا وفكريا، وبيحاول ان هو يبني من خلالها الشخص اللي هو عليه دلوقتي. حفل توقيع الكتاب تحب مين يكون حاضر فيه؟ احب طبعا جمهوري يبقى حاضر فيه، دي اول حاجه. احب طبعا اهلي وكل الناس اللي ساعدتني في حياتي، واحب طبعا اكيد يبقى في شخصيات عامه، لو هنستعيد ناس من الماضي يبقى جدي طبعا كمال الشناوي، عبد الحليم حافظ. بس ده لو احنا بنتكلم في الماضي، لو بنتكلم في الحاضر شخصيات كتير، يعني في شخصيات كتير قوي، يعني مش قادر احدد اسماء، بس يعني شخصيات كتير بتبهرنا وبتبسطنا. لو اتكلمت عن الفن وعن الغنى بقى، مجالك في الكتاب دوت، ايه القضيه او المشكله اللي ممكن تطرحها في الكتاب؟ طبعا احنا بنتكلم عن الكفاح، فالساعات في حاجات تحس ان هي ما تحطش فيها جهد او حاجة ونجحت مرة واحدة، بس انا بشوف ان ده برضو دليل كفاح. الشخص ده اجتهد في حاجة، هو فهم ان الحاجة دي بالنسبة له هو صح، فلازم ان الناس ما تحكمش على الحاجة وحشة او مش وحشة من وجهة نظرهم، بس من وجهة نظر التاني. ايه النصيحة او الحكمة اللي ممكن تختم بيها كتابك؟ الطريق الالف ميل بيبدأ من اول خطوة. المطرب الشاب نور الشناوي، للأسف النسخ كلها اتصدرت. نور، تفتكر ايه السبب؟ عشان انا ممكن ابقى بكتب حلو. لو في قلق يبقى ربنا يستر. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياته يا عيني.